لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن أركان الإيمان، وقد تكلم بإسهاب عن الإيمان بالله، ثم أعقبه الكلام على الإيمان بالملائكة، وانتهى بنا الحديث في درس البارحة عن الإيمان بالملائكة. قال: والملائكة هم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني في شأن الملائكة، قال: فالمدبرات أمرا، أي يتولون تدبير الأمور. قال: فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان. فسروا هذه الآيات في قوله والذاريات، وفي قوله والمرسلات، فيما يتعلق بالأمور، أمور التدبير والتقسيم، قالوا إن المراد بها الملائكة. قال: وهم الملائكة عند أهل العلم وأتباع الرسل، وهم الملائكة عند أهل الإيمان، أحسنت، وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، ذلك لأن بعض الحكماء والفلاسفة إنما ينسبون حركة الكون إلى النجوم، ويتوهمون أن النجوم هي التي تؤثر في هذا الكون، ولذلك سمي بعضهم بالمنجمين الذين يترقبون مطالع النجوم ونوازل النجوم وحركات الأفلاك والكواكب السيارة، وينسبون كل فعل وكل حادثة وكل أمر يقع في هذا الكون إلى تحرك النجوم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذا الصنيع، وإلى أن هذا الاعتقاد يتنافى مع الإيمان، فقد صلى صلى الله عليه وآله وسلم على إثر سماء يوم أن خرج إلى الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، لما صلى الفجر وكانت السماء قد أمطرت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهذا يقول هنا إن المكذبين للرسل والذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ينسبون حركة الكون للنجوم، وإنما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذي يؤثر في حركات الكون بإذن منه جل وعلا إنما هم الملائكة. قال: وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، وذلك كما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى أهل الطائف بعد موت عمه وزوجه، وأراد أن يبلغهم دعوة ربه، ما كان منهم إلا أن سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، وأخذوا يرجمونه بالحجارة ويسفهونه ويشتمونه حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما هو في ذلك الموقف إذ جاءه جبريل ومعه الملك الموكل بالجبال فقال إن الله يقريك السلام وقد أرسل معي الملك الموكل بالجبال فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، يعني يهلكهم بأن يطبق عليهم الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل أرجو أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فهؤلاء ملائكة موكلة بالجبال، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة، كما جاء إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. قال ووكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعلمه، لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى عليها 19 أو عليها 19، وقال في آية أخرى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال في آية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة، كما أخبر سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة أعظم جنود الله أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا. وإنما وصفوا بهذا الوصف، يقول لماذا جاء وصفهم بصيغة التأنيث؟ لأن هذا الاسم أو هذا الجمع يسميه علماء اللغة بأنه جمع المؤنث السالم، بأنه جمع المؤنث السالم، ولذلك قال وما بتاء وألف قد جمع فجر في النصب وفي الجر معا. وعلماء العربية منهم من يسميه بجمع المؤنث السالم يقابل جمع المذكر السالم، ومنهم من يسميه الجمع المزيد بالألف والتاء، لأنه لا يختص بالمؤنث ولا يختص بالإناث، وإنما كل جمع لا تتحقق فيه شروط جمع المذكر السالم يجمع بالألف والتاء. والله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بهذا الوصف مراعاة للجمع، لا لأنهم إناث، فقد أخبر الله تعالى ونفى أن تكون الملائكة إناث، كما ذكر ذلك بعض المشركين وقالوا إن الملائكة بنات الله، فأنكر الله عليهم ذلك وقال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، إلى غيرها من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الملائكة لا يوصفون بالأنوثة. قال ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، أي ولذلك جاز وصفهم بصيغة التأنيث، أراد بهم الجمع لا أراد بهم النوع. قال ومنهم يعني ومن الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك، كما جاء في حديث الأطيط يعني إن هذه السماوات السبع ما بين أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، وإن السماء تئط بهم كما جاء فيه في الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط ما بين أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. إيش؟ والمرسلات عرفا. وأراد بهم أن الملائكة الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة يبعثهم الله سبحانه وتعالى لبعض العباد الذين هم يعرفونهم، فهؤلاء رسل عارفون بما يبعثهم الله به إلى من يرسلهم. قال إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. قال ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء، ولذلك يبين هنا في هذه العبارة أن الملائكة عباد مكرمون ينفذون الأوامر، لا يأتون بشيء من عندهم ولا يفعلون شيئا من تلقاء أنفسهم، وإنما دورهم هو تنفيذ وتطبيق ما أمرهم الله به، بل الأمر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون أمره. يقول الله في حقهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غيرها من الآيات التي أشادت بالملائكة وبينت أنهم عباد طاعة لا تصدر منهم المعصية، فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ولذلك أمرنا الله أن نصف كما تصف الملائكة عند ربها يكملون الصف الأول فالأول، ومن هنا سموا بالصافين كما قال سبحانه وتعالى في شأنهم أنهم إذا ما نزلوا يوم القيامة إذا ما أنزلوا إلى هذه الأرض يصفون صفوفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ها وقال صوابا. قال منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم كما أخبر الله سبحانه وتعالى حكاية عن قولهم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم يعني أعلى الملائكة منزلة ودرجة الذين عنده يعني عند ربهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال ورؤساء الأملاك والأملاك جمع ملك ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء الثلاثة الموكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم يعني الملائكة رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. ولذلك جاء في الحديث القدسي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وملائكة الليل تنزل عند صلاة العصر وملائكة النهار تنزل عند صلاة الفجر. فإذا صعدت ملائكة الليل اسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بهم بماذا تركتم عبادي؟ يقولوا تركناهم يصلون وجيناهم وهم وهم يصلون. ولهذا قال ويصعدون إليه بالأمر قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأط يعني ثقلت. والأطيط كما عرفناه فيما مر معنا هو الصوت الذي يصدر من الرحل الجديد من الرحل أو المقعد إذا كان جديدا أو الرحل الذي يوضع على الجمل أو السرج الذي يوضع على الفرس إذا كان جديدا فإنه عند ركوب الإنسان عليه يحدث صوت هذا الصوت يسمى بالأطيط. وقد جاء في هذا الحديث أن السماوات يكون لها أطيط من شدة ثقل أو تثاقلها بالملائكة. قال وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. قال ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا يعطينا يعني تقدير عدد الملائكة حيث إنه يدخل في كل يوم في البيت المعمور الذي أشار الله إليه في قوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بهذا البيت في كل يوم 70,000 ملك. ها؟ يقول العدد هنا، نقول هذا العدد لا، هذا العدد الله أخبر به وهو إخبار عن غيب، وما دام إخبارا عن غيب فيجب الإيمان به. وأما قولك العدد لا مفهوم له، هذاك في قضايا التشريع في مسائل الاستنباط، واضح؟ وفرق بين هذا وهذا. قال: والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأعمالهم، بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم، كما قال تعالى: إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف كقوله: إن الذين عند ربك، وكقوله: إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وتارة يذكر حفهم بالعرش كما قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش وحملهم له ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وبراءتهم من الذنوب. وتارة وبراءتهم من الذنوب، وبراءتهم من الذنوب، مراتبهم، ايش علاقة المراتب من الذنوب؟ مين اللي صححها؟ انا ما عندي شيء من هذا. طيب ليه صححها؟ يعني ايش المناسبة في هذا التصحيح؟ ها؟ ما سمعت. يعني التصحيح يكون: قال وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. ايش الاشكال؟ اي ما عليه، التصحيح يكون اذا كان هناك خطأ. هل براءتهم من الذنوب امر ثابت لهم ولا لا؟ ما هو خطأ. يعني متى الانسان يصحح؟ اذا كان المعنى ما هو مستقيم. واضح؟ ايش مكتوب في النسخة؟ ايش بسياق الكلام؟ ايش المناسب؟ هنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول: والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن اسمه تعالى باسمهم وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. هذا الذي ذكر المراتب، يعني على أي أساس بنى هذا التصحيح؟ لأنه هو الآن يقول في الأصل وبراءتهم من الذنوب، إذا النسخ كلها أجمعت على ذلك، فكيف يخطئ؟ فين مراتبهم؟ طيب، قال: وتارة يصفهم، ماليه أبقى معي، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. يعني هذا الكلام لو كان مثلا له مبرر، إنه وجد في نسخة خطأ، نقول إنه يصوب، لكن هذا المؤلف قال هذا الكلام، وهذا الذي قاله المؤلف ليس خطأ، ولذلك حقيقة ما ينبغي الإنسان يتجرأ على نسخ يصوف فيها ويصحح بدون أن يكون ثمة مبرر. هذا الذي يذكره العلماء، والذي يعني حتى إذا كان في احتمال يقول في احتمال، لو مثلا النسخ الأخرى ذكرت إنه هذه الكلمة جاءت بهذا المعنى، نقول إنه هذا خطأ من بعض النساخ، لكن كون النسخ كلها أطبقت على هذا اللفظ فلماذا يغير؟ يعني كونه يقول انه هذا انسب، يعني اذا انت تقصد انه ما ذكر ما ذكر في النسخة هو الصحيح. لا يعني نحن الان هذا النسخة التي بين ايدينا، حتى النسخ الاخرى كلها فيها هذا النص، لكن الشيخ غير وقال انه يعني ما ذكره رآه انسب، بس ما عندنا ال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. نعم. طيب على كل حال يعني هذا اجتهاد قد يكون نصيب الشيخ فيه اجرا او اجرين، والله اعلم. قال: وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا محل القرن. ها؟ وقال تعالى: وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: بل عباد مكرمون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: كراما كاتبين. وقال تعالى: كرام بررا. وقال تعالى: يشهده المقربون. وقال تعالى: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. قال: وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. هو مذكر هنا خمسة وسيمر، وذكر أن بعض العلماء زادها وجعلها سبعة، مر معنا في درس البارحة. هو ذكر أن خمسة، قال وأضاف أحد العلماء ركنين آخرين، ثم قال: وكل ذلك حق. ما؟ قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة. لا، هنا يتعين أن يكون أو، لأنه إذا قلنا تفضيل صالح البشر دخل الملائكة دخل الأنبياء في ذلك دخولا أوليا، لأن الأنبياء من صالح البشر. لكن أهل السنة اختلفوا هل كل صالح البشر أفضل من الأنبياء، ولا الأنبياء أفضل من الملائكة، أم الأنبياء فقط. ها؟ فهنا يتعين ان تكون العبارة صالح البشر او ايه او الانبياء، لان هذا محل تردد بين اهل السنة والجماعة. وقد اشرنا في درس البارحة الى ان من العلماء من قصر تفضيل الانبياء على الملائكة، ومنهم من عم ذلك في كل او في جميع صالح البشر، واستدلوا على ذلك بالدليل العقلي، لانه لم يرد دليل ولا نص شرعي يفضل الناس على الملائكة او يفضل الملائكة على الناس. وسيمر معنا ان الشارح توقف في ذلك، ونقل عن عدد من الأئمة أنهم توقفوا في هذه المفاضلة، وقال إنه لا يترتب عليها كبير شيء، لا يترتب عليها كبير شيء، وأما من قال بالتفضيل فبعضهم قال إن الملائكة أفضل من البشر، وبعضهم قال إن صالح البشر وصالح المؤمنين أفضل من الملائكة، ويدخل في ذلك الأنبياء. وحجتهم قالوا إن الله خلق الملائكة ذوات يعني ذوي عقول، خلقهم ذوي عقول، وخلق الحيوانات ذوات شهوات ولا عقول لهم، والملائكة ذوات عقول ولا شهوات لهم، وخلق البني آدم وجمع لهم بين العقل وبين الشهوة. فإذا سخر الصالح من عباد الله المؤمنين شهوته لعقله، وسخر هذه الشهوة لطاعة ربه، فإنه يكون أفضل من الملائكة. وإذا كان العكس بأن غلبت الشهوة على العقل وسخر العقل للشهوة، فيكون هذا الإنسان أسوأ من الحيوان. هذا هو الدليل الذي اعتمده من فضل صالح البشر على الملائكة. قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وقوله فقط، فقط لمين؟ لا، لأن الأنبياء أخص، الأنبياء أخص، فهنا أيضا تقييدهم بقوله فقط مشعر بأن، لأنه يقول وقد ينسب إلى أهل السنة، يعني نسب إلى أهل السنة قولين: القول الأول بتفضيل صالح البشر، والقول الثاني بتفضيل الأنبياء فقط. ها؟ واضح؟ قال: وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. إيش معنى العبارة هنا وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة؟ أي وينسب إلى المعتزلة أن الملائكة أفضل من الإيه؟ من البشر. قال: وأتباع الأشعري، يعني والأشعرية أتباع أبو الحسن الأشعري، على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، يعني يتوقف. فالأشعرية يقولون بقول أهل السنة أو ببعض قول أهل السنة، إذا قالوا الأنبياء والأولياء يعني صالح البشر، ومنهم من توقف في ذلك. قال: وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة. حكي عن بعضهم، يعني عن بعض الأشعرية، أنهم يفضلون الملائكة على مين؟ على صالح البشر، يعني كأن هذا قول ثالث. فبعض الأشعرية وافق المعتزلة في التفضيل، وبعضهم وافق أهل السنة في التفضيل، وبعضهم توقف. قال: وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر أن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. قال: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وللشيخ رحمه الله، والشيخ رحمه الله يعني الإمام الطحاوي، لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، يعني كأنه ما تكلم فيها، إما لتوقفه وإما لأنه لم ير فيها كبير شيء، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. فإن الواجب علينا إيش؟ أنا ما عندي هذه العبارة. إيه؟ وهذا هو الحق. هنا يقول: جاء في نسخة ألف بعد قوله الأنبياء: وهذا هو الحق، ثم وضع فوقها إشارة الحذف، ولم ترد في نسخة باء، وهي في جيم ودال ومطبوعة مكة، يعني أن بعض النسخ فيها وبعض النسخ ليس فيها. قال: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا. في نسخة باء قال الواجب، فإن هذا لو كان من الواجب، أو لو كان من الواجبات لبين لنا نصا. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يعني كأن الشارح يرى أن التوقف في هذه المسألة أولى، لكن هو اضطر إلى أن يذكر الأقوال لأن من العلماء من تكلم فيها. ولهذا يقول: فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى، يعني والحالة التي ذكرنا من النصوص التي تبين أن الأولى ترك هذه الأشياء. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، يعني يفترض هنا افتراض ويطرح سؤال ويجيب عليه، يقول: لا يقول أن أحد لماذا لا نخوض فيها، أليست هي من المسائل التي يمكن استنباطها من الكتاب والسنة؟ يقول: لا، هذه على غير ذلك الوضع. لماذا؟ يقول: لأن المسائل مسائل الاستنباط نحن مكلفون بها وملزمون فيها، ونحن إنما نستنبط لنعمل. لكن هنا لو استنبطنا أن الملائكة أفضل، أو استنبطنا أن الأنبياء أفضل، أو استنبطنا أن صالح المؤمنين أفضل، ما الذي يترتب على هذا الاستنباط؟ لا يترتب عليه شيء، ولذلك الأمر فيه يختلف عن مسائل الاستنباط. قال: ولا يقال إن هذه المسائل نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. قال: وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة المؤكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وهذا أمر ورد به النص، فإنه قد مر معنا أنه مر التقى يهودي مع رجل من الأنصار، فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على إيه؟ على البشر. فلطمه الأنصاري، ولما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطمه وقال: تقول هذا وفينا النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي فضل محمد على إيه؟ على موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأخبر أنه فضل بعض النبيين على بعض، لكن إذا كان التفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضل فهذا هو المنهي عنه. أما إذا كان المراد به بيان منزلة بعض النبيين ودرجاتهم دون التنقص بالنسبة للآخرين فذلك هو الأمر الجائز. يقول: وهذا هو الذي حملني على أن أخوض في هذه المسألة حتى أمنع هؤلاء الذين يستنقصون الأنبياء، يستنقصون الملائكة ويصفونهم بأنهم خدم لبني آدم أو لبعض الرسل. وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه. كأنه هنا يبرر لنفسه بعد أن قدم ذلك الاعتذار وقال: الأصل والأولى أنه لا يخوض في هذه المسألة، لكن وجد نفسه مضطرا إلى ذلك. يقول: وهذه المسألة كما عرفنا فيها من المذاهب، فإذا كان بعض أهل الأهواء وافق قولنا فلا ينبغي أن نترك القول لموافقة أهل الأهواء لنا، لأن المسألة متوقفة على الدليل، وأهل الأهواء وغيرهم إنما يخوضون بحسب ما عندهم من أدلة، فإذا كان تركوا الأدلة الواضحة وذهبوا إلى الهوى وقالوا بأشياء تخالف الأدلة، ففي هذه الحالة يعني يتضح خطأهم. أما إذا استدلوا على رأي وإن كانوا هم موصوفون بأنهم أهل أهواء، يعني مثلا هنا في وصف المعتزلة بأنهم قالوا بتفضيل الملائكة على الكل، أو مثلا ما جاء عن بعض أهل السنة من أنهم فضلوا صالح البشر على الملائكة، يقول: إذا كان هذا القول مثلا ناصرنا فيه أو رأينا الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أهل الاعتزال، فهذا لا يعني أننا يعني صرنا من أهل الهوى، وإنما نحن نقول بما يدل عليه الدليل وبما يظهر لنا من رجحان الدليل. قال: والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، يعني بتفضيل صالح البشر على الملائكة. والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله، فكأنه ينسب إليه رحمه الله ثلاثة أقوال. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية. يعني الأدلة التي جاءت والتي ذكرت كل دليل يبين لنا إما فضل الملائكة وإما فضل البشر، إما فضل الملائكة وإما فضل غيرهم، لكن لا يوجد دليل منها يقول إن هذا أفضل من هذا. فهذه الأدلة لذلك كانت متكافئة، كونها كل واحدة منها تبين فضل مجموعة وفضل نوع، وتبيين فضل النوع لا يلزم منه مفاضلته على إيه؟ على غيره. نعم، لو كان الناس والملائكة كلهم يعني شيء واحد وجنس واحد، فعندما يذكر فضل بعضهم يدل على أفضليته على الآخرين، لكن طالما أنهم أجناس مختلفة ومخلوقات مختلفة فلا يلزم من ذكر فضائلهم ترجيحهم وتفضيلهم على الأصناف الأخرى. قال: والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة، هكذا عندكم ولا الإثارة؟ ها، لأنه يقول هنا في نسخة ألف وباء، في نسخة ألف وجيم ودال الإثارة. ها، قال: الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك. قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، كثير من المقاصد، كبير من المقاصد. طيب، هذه في نسخة باء، نسختكم يعني. قال: ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشان، وامتنع من الكلام فيها جماعات من الأعيان، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه من ضعف واضطراب. انتهى كلام الإمام الفزاري الذي هو تاج الدين الفزاري. قال: فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. أنا عندي انتهى. الله الموفق للصواب. طيب، ما في شك أن الله موفق للصواب. قال: فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: رأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال الآخرون، يعني ورد الذين قالوا بتفضيل الملائكة على الأنبياء، إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم، وهذا الامتثال لا يدل على فضل من سجد له. ها؟ قال: فإن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له، يعني الرب جل وعلا، وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لا يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. إذن الأمر بالسجود لا يدل على على الأفضلية. نعم. دليل على تكريم آدم، والتكريم لا يلزم منه الأفضلية. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، أي بأن إبليس خير من مين؟ قال وهذه المقدمة الصغرى، لأنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والمفروض أن الدليل القياسي تذكر فيه مقدمتان صغرى وكبرى، والمقدمة الصغرى أنا خير منه، والمقدمة الكبرى ومن كان خيرا لا يسجد للأدنى. والنتيجة إيه؟ لا أسجد، أو لا، ليس لي أن أسجد لآدم. هذا ما أشار إليه هنا بقوله قال وهذه المقدمة الصغرى، وهي قوله أنا خير منه، والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول. والنتيجة إذا حذفنا المكرر إيش؟ فأنا لا أسجد لآدم. قال وكلا المقدمتين فاسدة، المقدمة الصغرى وهي قوله أنا خير منه، ها؟ وكلتا المقدمتين فاسدة. أحسنت. قال وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى، يعني والمقدمة الكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى، يعني أما المقدمة الأولى وهي قوله أنا خير منه، فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، وهذه كلها يعني كان لها أثر في مخالفة إبليس، وهي تدل على أن التراب أنفع من النار. قال ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإنه من صفات التراب الثبات، أو فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمى ويبارك فيه ضد النار. يعني هنا لما عقد المقارنة بين التراب والنار بين أن من خصائص النار الطيش والعلو، ومن خصائص التراب الخضوع والتواضع والتذلل. إذن فقول إبليس أنا خير منه قول باطل. قال وأما المقدمة الثانية وهي قوله أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة أيضا، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال. والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه. نعم. قال هنا ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه. وهذا الامر يصوره لنا عمر رضي الله تعالى عنه يوم ان جاء ووقف بين يدي الحجر وقال فيه ايه: والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهذا يدل على ان المسألة مسألة امتثال وعبادة، ولذلك سجود الملائكة لآدم لا يدل على ايه؟ على ان آدم افضل منهم، لانهم انما يطيعون ويمتثلون. قال: نعم. قال: وانما يدل على فضله قالوا وقد يكون قوله، يعني مما يدل على فضله او افضليته، قول ابليس: ارأيتك هذا الذي كرمت علي، قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه من السجود عن السجود لا قبله، فينتفي الاستدلال به. يعني وقد يقول إنسان: هذه الآية تدل على فضل آدم على إبليس، لأن الله إبليس اعترف